وهذه نصيحة إلى العلماء الذين حملوا أمانة البلاغ، اسمعوها منا وإن حسبتم أننا لسنا أهلا لنصحكم. ليس من رأى كمن سمع، وليس المخبر كالمعاين، وإن بعضكم قد حكم سابقا وأفتى جراء رسائل كاذبة ونقولات مضللة، فانتبهوا، لا تخرجن منكم كلمة أو بعض كلمة تراق بها دماء تتعلق برقابكم يوم القيامة، ولا تكتموا كلمة تظهر الحق أو كلمة تحقن بها دماء المسلمين فنحاججكم بها يوم القيامة، ولا تكونوا ممن قيل فيهم إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوه وإن لم يعلموا كذبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.